الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. المستمعون الكرام، أرحب بكم عبر مساحتكم وعبر برنامجكم إشارات. سأتناول في هذه الحلقة جارحة من الجوارح، صغيرة الجرم عظيمة الجرم. سأتناول اللسان، اللسان الذي نتكلم به الآن، وامتن الله به على عباده، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. اللسان الذي قال الله فيه عز وجل ذاكرا في القرآن: أطيب وأطهر وأشرف وأجمل لسان، لا تحرك به لسانك لتعجل به. هذا لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللسان النقي التقي، لا تحرك به لسانك لتعجل به. اللسان قد يرد في القرآن بمعنى اللغة: ومن آياته اختلاف ألوانكم وألسنتكم. الألسنة هنا بمعنى اللغة وليست الجارحة، من الجوارح، وهي أعظم الجوارح خطورة اللسان، بل الأعضاء جميعا. تقول اللسان كل يوم: إنما نحن بك، إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. هذا اللسان نعمة، في أصله نعمة. تخيل لو أنك كنت أبكما لا تتكلم، لا تستطيع أن تعبر عن مكنونات نفسك، لا تستطيع أن تعبر عن ما يجيش في خاطرك، لا تستطيع أن تتكلم، لا تستطيع أن تعبر، لا تستطيع أن تفصح. يا سلام، اللسان ليتحرك ويؤدي وظيفة الكلام يتكون من 17 عضلة، فيه 17 عضلة. تخيلوا بالله، اللسان ده البسيط ده فيه 17 عضلة تكون سليمة عشان انت تقول السلام عليكم، صباح الخير، كل سنة وانتم طيبين، عاملين كيف، كيف امسيتوا، عشان تقدر تعبر عما في نفسك. يا سلام، اللسان ده عضلاته بتشتغل شغل جد، ما بتتعب. في زول قال لك لساني تعب، لقاك زول قال لسانه تعب، لكن الله جل وعلا جعل هذا اللسان في حفرة، وأحاط اللسان بفك لأنه خطير. خطير كيف؟ الكفر يمكن أن يكون بكلمة لسان، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الكفر ما باللسان، الشرك بالله، دعاء غير الله، الحلف بغير الله، الأشارة صلى الله عليه وسلم، الاستغاثة بغير الله، ده كله يكون باللسان. طيب، وكذلك الإيمان باللسان. الزول بيدخل الإسلام بشهادتين بينطقن، ينطق بس قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس دخل الإسلام بالنطق. اللسان ده نعمة، به نقرأ القرآن كما مرت علينا الآية: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. يا سلام، اللسان ده عنده مشكلة كبيرة جدا. أعظم مشكلة في اللسان الكفر بالله، كما أسلفته البكفر البستهزوا. الآن في حاجة مهمة جدا لازم أنبه عليها: سب الدين. سب الدين تقولون شنو؟ سب الدين يكون بأن تنطق بلسانك وأن تتكلم بلسانك، تسب دين الله وتسب العقيدة، أعوذ بالله. والناس يتهاونون، يعني لو واحد قاعد جنبه وسب الدين يضحكوا، تخيل يضحكوا، والله دي مشكلة كبيرة. خلاص يضحكوا له أو يسمعوا لكن ما بيتكلموا معه. واحد سب لواحد ذاك مشى والناس قاعدين بس يسمعوا ولا في زول بيقوم يدافع. ما بدافعوا ليه؟ لأنه الدين ما ذات قيمة عندهم. لو كان سب نادي من الأندية اللي هم بيشجعوها أو لاعب من اللاعبين اللي هم بيحبوهم ولو كان كافرا ممكن يضربه، ولو سب قبيلتك أو عشيرتك أو أبوك برضو كان ممكن يضربه. لكن لما نسب الدين يقول لك يا أخي إحنا مالنا وماله. يا أخي لو فواحي سب الدين وقالوا يا أخواننا تعال أشهدوا يقول لك ما تدخلنا في مشاكل، ده جيراننا وبعدين بيعملنا مشكلة معه. دين باهت فعلا ما عندك له قيمة. لو كنت مقيم وعندك الدين كان عندك أهمية كنت يكون عندك موقف. الكفر بالله، سب الدين، والشرك والألفاظ الشركية، حتى الكلمات السيئة. يقول لك شكل لرب السماء، يعني شنو شكل لرب السماء كده بس وقع عليه شكل لرب السماء يعني شنو؟ يعني شكل كبيرة أحد ما تصل الله الما كبير بصل الله، يحلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء والملساء، ويرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الملساء. يقول لك شكل ليه رب السماء، أعوذ بالله. ويقول لك الخائن الله يخونه، أعوذ بالله الله بخون. ألفاظ ألفاظ وكلمات شركية. حتى الدكتور الفاضل رحمه الله بكر بن عبد الله أبو زيد كان ألف كتاب سماه معجم المناهي اللفظية، يعني ألفاظ نهى الشارع أن تستعمل. لا تسب الدهر، أنا الدهر أقلب الليل والنهار، لا تسب الدهر. كويس، ما تقول إن على أبو ده زمن كويس وكده، ما ده ممنوع، لا تسب الدهر. وقس على ذلك أشياء يلتلفظها الناس وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يا سلام، والله دي مشكلة مشكلة مشكلة كبيرة كبيرة شديد. فبالتالي ألفاظ ألفاظ، أنا كل مرة بتذكر لي لفظ من الألفاظ التي أسمعها عند الناس. في ناس بيقول لك الله افتكره فلان مات، الله افتكره، يعني كأنه كان ناسيا ثم أخذه، وما كان ربك نسيا. ألفاظ ألفاظ مثل هذه كثيرة جدا تكون منتشرة. هذه أسوأ خصلة في اللسان. الخصلة الثانية الذميمة التي تصدر من اللسان الكذب. أيزني المؤمن؟ قال نعم. أيسرق المؤمن؟ قال نعم. أيكذب المؤمن؟ قال إن المؤمن لا يكذب. خصلة خصلة سيئة أو ذميمة الكذب تكون باللسان، الإساءة والتجريح. ودي القرآن ذكره، لكن تعبير القرآن بليغ، سلقوكم بألسنة حداد. لا كلام خطير، خلاص تعبير دقيق. زول يسمعك كلام ويديك عبارات يغلغلك النوم، ما تجد النوم لما تذكر كلامه. ده كلام حار وكلام زي السم. ناس متخصصين، سلقوكم، شوف سلق، شوف السلق ده، وبألسنة حداد. ألسنة حداد معناه في الكلام. وسلقوكم بألسنة حداد. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منكم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منكن، ولا يغتب بعضكم بعضا. دي من أسوأ خصال اللسان بعد الكفر وبعد الكذب. من آفات اللسان السيئة جدا السلق، ودي مشكلة، وهي من صفات المنافقين بالمناسبة، لأنه الآية تعني أهل النفاق. سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. طيب، من آفات اللسان نقل الكلام. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. القرآن ده بليغ، قال إذ تلقونه بألسنتكم. أول مرة نسمع إنه الزول بتلقى بألسنته، ما في تلقي بألسنة، تلقي بالأذن، اللسان ده للنظم. مع إنه الناس بيقول لك ببساطة ربنا جعل للواحد أذنين ولسان واحد، ليسمع ضعف ما يتكلم. وبالمناسبة عملت دراسة في الغرب الناس بيسمعوا أكثر مما بيتكلموا, بيسمعوا أكثر مما بيتكلموا. تخيل في العالم الإسلامي نسبة السمع إلى الكلام كم؟ الناس بيتكلموا 7 أضعاف ما يسمعون, 7 أضعاف ما يسمعون. يعني يتكلم 7 مرات ويسمع مرة واحدة بس. ونظم كثير يا أخي, في كم شركة اتصالات يا أخي, ده كله نظم. الإسكراسات دي ماشي جد بالمناسبة حسا نظم قروش نظم, وريت لو في فايدة أزود بقول في فايدة يا أخي. ده كلام عجيب. خلاص اللسان ده خطير لأنه شهوة. الكلام شهوة بالمناسبة, الكلام شهوة زي شهوة الأكل والشرب. عشان كده الرسول قال من ضمن لي ما بين فكيه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة. سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق, وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار قال الفم والفرج. الخشم ده بدخل الزول النار رسمي, لأنه زول بتدخل في ما لا يعنيه. كنا واقفين اتلقونه بألسنتكم, تلقونه بألسنتكم يعني كيف؟ معناه زول خدت خشمه منتظر الكلام يتمتين عشان طوالي ينقله. ده لو تلقى بأذنه بيوزن الكلام يطلع منه المعقول والما معقول يحفظه. لكن لما يبقى يسمع وأي حاجة يسمع ينقله زي ما هي بحذافيرة, كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. إذ تلقونه بألسنتكم, يا سلام من آفات اللسان الخطيرة جدا. الكلام غير المفيد, الكلام غير المفيد اللي هو سماه النبي صلى الله عليه وسلم الثرثار, الثرثارون والمتشدقون. والناس بيسموه ما عارف عنده له كلام, بيقول لك بالدارجي بالراي ولا شنو, يعني كلامه كثير. الميم المعنى انه بيتكلم كلام كثير, وكلام قد ما يكون مفيد ذاته. مرة يدخل لك كلمة انجليزي تاري يوريك انه خلاص فاهم, ومرة يتفلسف. الحلم زين والسكوت سلامة, فإذا نطقت فلا تكن مهدارا. ما إن ندمت على السكوت بمرة لكن ندمت على الكلام مرارا. ما كنت قاصد وأنا متأسف وانتو فهمتوني غلط. يا أخي انت من الأول ناظم النظم المايا هما لك عشان تقعد تعذر للناس وتعتذر. خليك تجيل تجيل, خليك راسخ, ما تنم كثير. من كثر كلامه كثر خطأه. يا أخي نحن عندنا حتى في درجيتنا السودانية الناس بيقولوا, يقول لك لسانك حصانك إن صنت صانك وإن هنت أهانك. يعرضك لمسب, والله يدخلوك السجن, والله لسانك يدخلك السجن. فبالتالي تحفظ هذا اللسان وتصون هذا اللسان. بالمناسبة الشرائع بتاعت الدين كلها قائمة على اللسان ده, لأن معاذ بن جبل سأل صلى الله عليه وسلم عن الإسلام, وسألوا عن الإيمان, وسألوا عن الجهاد ذروة السلام الإسلام, ورسول وراءه عما يطفئ غضب الرب, وراءه قيام الليل, وكلموا عن صدقة السر. قال لي ألا أدلك على ملاك ذلك كله, كف عليك هذا. قال وإن مؤاخذون بكل ما نقول يا رسول الله. قال ثكلتك أمك يا معاذ, وهل يكب الناس في النار على وجوههم ومناخيرهم إلا حصائد ألسنتهم. ومن البلاغة النبوية المعهودة قوله حصائد ألسنتهم, كأن اللسان ده حقك. طيب لن نختم الحلقة دي واللملمة بحاجة, بكيف نحفظ ألسنتنا. هي طريقة عملية إنه نحفظ بها ألسنتنا. يتكلم عافات اللسان الكفر والشرك والكذب ونقل الكلام والسخرية والإزدراء والسلق بألسنة حداد. وتكلمنا عن الكلام الما عنده قيمة المهدر, وشهادة الزور برضو باللسان, ورب كلمة لا يلقي لها صاحبها بالا هي من سخط الله تهوي به في نار جهنم 70 خريفة. تعليق بس تعليق, يعلق تعليق. طيب أول شيء استحضار معية الله، تستشعر أن ربنا بيسمعك وأن كلامك ده ما بيضيع. الهوى بشيله، أي اتكلمت بالموبايل أي الهوى شاله، أي سنكتب ما قالوا أحصاه الله ونسوه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أول شيء تستحضر أن ربنا بيسمع كلامك. لو قلت بالسر ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، استشعارك لمعية الله واستحضارك لمراقبته على كلامك. يا أخي في كلام، لو جنبكم واحد محترم شيخ إمام الجامع أبوك، ما تقدر تقوله مع أصحابك، يقوم يتلفظ بالألفاظ النابئة والعبارات السيئة، وأسوأ شيء أسمح لي أتكلم عن تلك النكات المقزعة اللي بتسخر من القبائل أحيانا وتزدري بعض القبائل أحيانا، وبعض النكات اللي بتدخل في الشؤون الإلهية، النكات في الدين، يقول لك ما عارف إبليس ما شلاقى منه وكده، يعني كلام زي ده، وإنه قال واحد يعني قال حيقطع رأس الجامع ويحوله مطعم. يا أخي ده شو ده يا أخي، يا أخي ده شو الكلام الفارغ ده يا أخي. تعلموا الناس، تجرئوهم على القيم والثوابت على الدين يا أخي. ناس يعني يحكوا لك قصة نقطة زي دي والناس يضحكوا. أيوة مكتوب في الصحائف، الضحك مكتوب، كل صغير وكبير مستطر وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. تلقى يوم القيامة كانوا قاعدين مع الفرقة الفلانية في المسرح الفلاني في النادي الفلاني ونكتوا ليهم وضحكوا، يكتبوا لك ضحكاتك دي يوم القيامة ولك ضحكت ليه، يطلعوا عليك. على الإنسان أنه يعمل حسابه، استحضر معية الله تعالى. ده غير النكات البايخة اللي بتتعلق بالجنس والحاجات الزي دي، تلقى الشباب يتداولوها بيناتهم، هذا لا يجوز. وأحذر كذلك كتاب الصحف أن يحذروا، فالقلم هو أحد اللسانين، لسان ينضم به والكتاب تكتب ده برضو تلقى يوم القيامة. أنت قال شنو نمرة اثنين عشان تمسك لسانك؟ تعمل تمارين في موقف يكون ممكن تتكلم فيه ما تتكلم، أمنع نفسك عشان تربي نفسك على الكلام. لازم تمنع نفسك كثيرا وأنت قادر على الكلام تمتنع عن الكلام. ثالثا كن كعيسى عليه السلام، لو جاء تكلم زول شاكلك طلع كلام جميل قل له الله يهديك الله يصلحك. عيسى عليه السلام مرة ومعه الحواريون، فجي خنزير جنبهم، عيسى وقف وقال الخنزير انفذ بسلام، قال له تقول لي خنزير؟ قال ليهن لا أحب أن أعود لساني النطق بالسوء. ما تعودوا ألسنتكم النطق بالسوء. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم وأن يكرمنا وإياكم وأن يعيننا وإياكم على أنفسنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.